الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي تحدثنا في قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، سورة الفلق. نتحدث اليوم إن شاء الله في سورة الناس. قل أعوذ برب الناس. الملفت بالنسبة لسورة الفلق أنه هناك قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق فقط، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وتحدثنا في هذا الكلام. لكن هون قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. انتبهتوا إيش الفكرة؟ هون فقط برب الفلق من شر، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هون في سورة الناس لا، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. تمام. وطبعا هذه السورة كونها تكون هي الخاتمة اللي يختم فيها القرآن الكريم، في علاقة بينه وبين الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إياك نعبد وإياك نستعين، إله الناس. إذن الفاتحة تأتي الناس، وأصلا الرسالة جت بالدرجة الأولى للناس، القرآن. الآن قل أعوذ برب الناس، إذن هو الرب، الرب الخالق الرازق الواهب المربي، مربي لعباده. إذن لما نقول رب أو توحيد ربوبية، يعني أننا نؤمن أن الله وحده هو الخالق الرازق الواهب المربي. ومن ضمن التربية على فكرة إنزال الرسالات، من ضمن التربية، تربية الله لعباده إنزال الرسالات. ولذلك أول ما بدأ القرآن: الحمد لله رب العالمين، لأنه إنزال الرسالة إيش؟ من أجل تربية الناس، بشكل. والتربية هي فيها معنى التنمية، بشكل. إذن قل أعوذ بالرب الخالق الرازق الواهب المربي لعباده، فأنت تلجأ إلى الذي خلق ورزق ووهب ورب عباده بإنزال الرسالات، واللي من ضمنها هذه الرسالة اللي ختمت فيها سورة الناس، واللي بدأت فيها سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين المربي. فشيء طبيعي أنه يبدأ القرآن بقضية الحمد للرب، وثم تنتهي القرآن بالاستعاذة بالرب، المربي أولا هو المربي أخيرا، بشكل. قل أعوذ برب الناس. الآن المربي مثلنا لما بدنا نربي، إحنا ما عندناش قدرة كاملة على الإنسان المربى، ما لناش سيطرة كاملة، ولذلك تربيتنا بتيجي إيش؟ ناقصة. هذا الذي خلق ورزق ووهب وربى هو مالك الناس، فله السيطرة الكاملة، ومعناته تربيته شو بدها تكون؟ كاملة. إذا بشكل، لأنه هو إحنا تربيتنا ناقصة من أي جهة؟ من جهة كون إحنا لا نملك كل شيء، نربي على قدر قدراتنا، بشكل. هو مالك ومسيطر مهيمن على خلقه. قل أعوذ برب الناس، ملك يملكهم، ملك الناس، إله الناس. الآن الفرق بين الرب والإله إنه الإله يعني المعبود المألوه. لاحظوا، لأنه رب يعني لأنه خلق رزق وهب رب عباده، إذن يفترض إنه هو المعبود. فالتربية من جهته والتأليه التأليه من جهتي أنا بأله كمان مرة أنا بعبده. إذا التربية من وين؟ من جهته، هو الذي خلق ورزق ووهب وربى، ولأنه هو الخالق الرازق الواهب وحده، إذا هو المألوه وحده. إيش المألوه وحده؟ يعني المعبود، إله الناس يعني معبود، الأصل يكون هو المعبود وحده. إذا لما نقول توحيد ربوبية يعني توحيد الله بصفته خالق رازق واهب مربي، توحيد ألوهية توحيده من جهة التأليه، ومن ضمن تأليهه يعني عبادته اتباع رسالته، لأنه هو نزل مشان ربينا. إحنا في المقابل شو ردة فعلنا؟ هو نزل مشان ربينا فإحنا نطيعه يعني نعبده. إذن أخذ الرسالة عبادة. وذلك بتعرفوا القصة المشهورة بالنسبة لحاتم الطائي، حاتم عفوا ابن حاتم الطائي عدي مشيك، لما دخل على الرسول هو نفسه ابن حاتم مشيك، دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان نصراني وقتها، وكان الرسول يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال حاتم عدي إنه لم نتخذ أحبارنا ورهباننا أربابا، اتخذناهم مش أرباب. قال له مش هم بيحلوا لكم الحرام وبيحرموا عليكم الحلال، فتلك عبادتهم. إذن أخذ الحلال والحرام هو نوع من إيش؟ العبادة. لحظة، قال لم نتخذ، شوف ما هو بدخل في قضية الرب وبدخل فيها العبادة، قال لم نتخذ أربابنا أحبارنا ورهباننا أربابا، فمشان يوضح له إنك لا اتخذتهم أرباب. قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ بلى. مش تعطوهم؟ نعم. فتلك عبادتهم. إذن إذن إذن أخذ شريعة غير شريعة الله معناته أنت مش عم تعبد الله. بس أنا إذا عبدته يبدو بصير لي حقوق، فمعناته كأنه منقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. طالما أنه هو إله الناس إذن ومعبودهم الوحيد، إذن لهم عليه حقوق، لهم عليه هو الله سبحانه وتعالى مرات إيش يكتب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة بشكل هو يكتب وبلغنا انه الكم علي، زي قضية انه الفاتحة لما قسمها الله بينه وبين عباده، فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، بظل بعدين في الاخير حتى يقول في الاخير اهدنا الصراط المستقيم، سألني عبدي ولعبدي ما سأل، سألني عبدي ولعبدي ما سأل. إذا من ضمن قضية كونه بعبده بصير لي عنده حقوق كتبها على نفسه إنه يستجيب لي ولعبدي ما سأل. وهون شو بتقول له أنت؟ اهدنا أعوذ بك، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ومعبودهم، واللي بعبادتهم إله الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالاستجابة من إشي واحد فقط، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. وهناك في الفلق اللي قلنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، تحدثنا فيها. الآن الرب الملك المعبود، إحنا الآن إشي واحد من شر الوسواس الخناس. وإذا بتلاحظوا كررت كلمة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ايوه لانه هذا نوع من تشريف البشر، الناس تشريفهم. تصوروا رب الناس ملك الناس إله الناس، واللي بدعي وبيسأل هو من الناس، مش بيسأل بصفته هو، لا، يا رب الناس كلهم اللي أنا واحد منهم، يا مالك الناس اللي أنا واحد منهم، يا معبود الناس اللي أنا واحد منهم، يا من شرفت الناس وكرمتهم على باقي المخلوقات، وحتى الكون خلقته من أجلهم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ولما بدهم يقوم يوم القيامة بده يتم تغيير النظام الكوني من أجلهم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الإنسان على فكرة مقامه أكبر بكثير مما نتصور، بس هذا مش موضوعنا الآن. من شر الوسواس الخناس، وسواس ممكن تعني أمرين. الأمر الأول مصدر الوسوسة، يعني أنت تستعيذ بالله من شر مصدر الوسوسة، وسواس، لاحظوا مش وسواس، وسواس اللي هو مصدر الوسوسة، أو اللي صار، أو الوسوسة نفسها، يعني كأنه صار الشيء اللي بوسوس هذا صار هو نفسه وسوسة بعينها. فالاستعاذة من مصدر الوسوسة ومن الوسوسة، من هون قال وسواس. وإذا بتلاحظوا في تعبير وسواس فيها تكرار، وسواس فيها تكرار، فيها مبالغة، زي ما تقول زلزال. ليش قالوا زلزال أو زلزال الأخري زلزال؟ لأنه بهز، بتكرر بتكرر بتكرر بتكرر، ولا لو مرة واحد الحركة، لو مرة واحد الحركة ما بيقولوا زلزال، بشك. تمتم بتمتم، لأنه مش مرة واحدة، بكرر. والوسوسة فيها تكرار، الوسوسة فيها تكرار، لذلك لاحظوا التعبير وسوس، وسوس، زل زل، تم تم، لأنه بكون فيها إيش؟ تكرار، بكرر، وفيها مبالغة. حتى نفهم الآن طبعا شو هو الوسواس. الآن لاحظوا الوسوسة كأنه شيء حديث داخلي من النفس نفسها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذا الإنسان ممكن يكون وسوسة منين جاي؟ من النفس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إذا هو من جواه ممكن، وممكن من خارجه تكون الوسوسة، ممكن الوسوسة من خارجه. إذا من شر الوسواس، سواء كان مصدر الوسوسة أو الوسوسة نفسها اللي بتكون من داخل النفس، يعني تنبثق عن النفس البشرية، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أو جاي من الخارج الوسوسة، جاي من الخارج بقوة خارجية. بس واضح انه التعبير وسوسة فيه خفاء، واول ما بدت المعصية البشرية بدت بوسوسة، فوسوس اليه الشيطان، فوسوس لهما الشيطان، لهما آدم وحواء، فوسوس اليه آدم، أوسوس لآدم. اول معصية ارتكبها البشر نتيجة التجاوب مع الوسوسة اللي كانت خارجية، هون كانت هون من قبل إبليس، كانت من قبل إبليس. إذن هذه معناته قضية مهمة، إذا كان أول معصية وقع فيها الإنسان كان استجابة لوسوسة، ثم هون في آخر القرآن الكريم ختم بإيش؟ إنه إحنا نستعيذ من شر. البداية كانت أصلاً وسوسة، وكانت وسوسة خارجية، النفس البشرية تقبلتها وتجاوبت مع هذه الوسوسة وحدثت المعصية الأولى من آدم، فوسوس لهما الشيطان فوسوس إليه الشيطان البداية. فهو إذن حديث، على فكرة هذا الحديث الداخلي، الحديث الداخلي يمكن تسميته قول، قول. فأنت تقول فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. إذن الوسوسة حديث داخلي خفي يأتيك إما من داخل نفسك أو من خارجها، من خارجها. هذا الحديث يمكن تسميته قول، نعم، بدليل فوسوس إليه الشيطان قال، لأنه هاي قال إيش يعني إيش كانت الوسوسة؟ قال. ولذلك كان في من مدة بسيطة الأخوة عم بفرقوا بين القول والكلام، أي معنى أنا بوصل لك إياه، أي معنى بوصل لك إياه هذا قول. ولذلك لما مريم عليها السلام قيل لها، قيل لها إنه أنت لما بترجع عند أهلك وبصير يقولوا لك إيش هالطفل هذا، بتأشري لهم إشارة، بتقولي لهم أنا صايم 3 أيام، أنا صايم 3 أيام. طب إذا قالت أنا صايم، بعرفش يعني بلغة الصم والبكم هيك ولا لا، أنا صايم 3، إذا وصل المعنى إليك معناته قول. إذن القول أي شيء أنا بوصل لك إياه. ولذلك هي لما وصلت شو قالت مريم؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي. طب كيف بدها تقول؟ بالإشارة. فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا معناته الكلام فيه نطق، بس القول مش بالضرورة نطق، انتبهنا؟ فقولي، ممكن تقول لهم هاي قالت بس ما تكلمتش، إني نظرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا. إحنا عساس خلطنا بينها وبين زكريا. فخرج إلى قومهم، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طب الوحي قول، اللي هو الإشارة قول، لأنه يعني بوصل معنى، بوصل معنى. هل هو كلام؟ لا. هون فقولي بالإشارة إني نظرت للرحمن صوما ما يدخلش في مخكم إنه 3 أيام، خلطنا بين زكريا ومريم. طيب فقولي إن نظرت للرحمن صوما فلن أكلم. إذن هي ما كلمتش ولكن قالت لما عرض في يوسف إيش؟ بس هو قال في داخله، المعنى كان في داخله، قال أنتم شر مكان، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. طيب وفي نفس الوقت لما قال الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. على أي صورة قالتا؟ تكلموا؟ لا، ما بحكيش عن الكلام، بحكي عن القول. الذي فهم منه إنه بتحمل أمانة ولا بتحملوش، ممكن يجيها في التفسير هاي إن شاء الله. طيب هون الوسوسة قول، هذا القول إما من داخل النفس أو من الخارج. الوسواس، من شر الوسواس الخناس، الخناس. نيجي الآن لخناس. إذا الوسوسة فيها خفاء ولكن فيها قول، فيها معاني توصل. الآن طبعا مش موضوعنا كيف بيستطيع عالم الجن يوسوس لنا، يدخل معاني. لكن اليوم لما تطورت الدنيا على فكرة، وصار في موضوع البث الراديو وبث التلفزيون، موجات كهرومغناطيسي، ومنيجي احنا بكون في عندنا جهاز في الدار، بنصير نحط الموجات، هذه الموجة هاي لقطنا موجة البلد الفلاني، هاي موجة الفضائية الفلانية، هاي شوفها الموجات، فبلقط الجهاز. طب دماغي ايش بلقط؟ ما هو دماغي معقد اكثر من هالاجهزة هاي.

بجوز زمان ما كانتش مفهومة، بس اليوم بدأ العلم يبين شوي شوي انه قوى الادراك في الانسان مش فقط في الدماغ، هو اصلا حتى وين قوى الادراك بيعرفش الانسان، لانه كثير في العلم يمكن قال لك توصل الرسالة الدماغ فيدرك الانسان. شو يعني يدرك؟ مين قال انه بيعرفوا البشر شو يعني بيدرك؟ بس بدوا يدركوا الان بعد قصة نقل القلوب اللي صار، مش صار في عمليات نقل القلوب، وانتوا شفتوا بعض البرامج في الفضائيات، بدوا يلاحظوا على الانسان اللي ينقل له قلب انسان غيره توفى، انه صار بعض الشغلات اللي يحبها الاولاني صار هذا يحبها بعد ما كان ما يحبها. والان تحت الدراسة هذه المسألة، وتوصلوا من ضمن ما توصلوا. ما هو دير بالكم، ما هو اذا عالم الاعصاب، الاعصاب مش موجودة في الدماغ فقط، ما الاعصاب مش موجودة، موجودة حول القلب، موجودة حول المعدة. لذلك هناك مثلا، هناك من يقول انه الان في نوع من الادراك المستقل في منطقة الصدر حول القلب. هذا الان ابحث الان، وكلام علمي موجود، وفي كمان بيقولوا حول المعدة كمان. انتبه، لانه هو اصلا النظام العصبي ما هو متصل بعضه ببعض، وهو النظام العصبي متصل بعضه ببعض، بس ويبدو انه البشر لحد الان مش مدركين، بس هم بيقولوا انه لحد الان اكثر هذا الكلام، اكثر القوى الادراكية هي في الجانب العاطفي اللي موجودة في الصدر القلب، في الجانب العاطفي، في القضايا العاطفية. كأنه هنا المحاكمات العقلية، هنا قضايا العاطفية. إذن من زمان ما كانوش الناس مخطئين لما بينسبوا العاطفة للقلب. تعمل القلوب التي في الصدور. ما هو كثير من الأسباب العمى هو الهوى. أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه؟ هواه؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هم تنتين. شو الأصل في اللغة يقال؟ لو كل واحد عندها قلب واحد. إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلباكما. صغى قلباكما. بس شو قال؟ إن تتوبا تنتين إلى الله فقد صغت قلوبكما. دليل على انه في اكثر من قلب اللي هو مركزية يعني في الادراك والاصغاء. لحظة، فقد صغت قلوبكما، مش قلب فقد صغى قلباكما. تمام، البشر لحد الان شوية بعدهم، متأخرين في هذا الباب. المهم، الذي يوسوس في صدور الناس، هذا اللي بيوسوس من الجنة والناس، من الجن ومن الناس، يعني مما هو غيبي ومما هو مرئي. لأن الناس على فكرة فيها أنس، وانت من ضمن ما بتأنس بالإنسان انك تكون شايفه. آنس من جانب الطور نارا، وان كان على فكرة أنس الإنسان مأخوذة من أنس، والناس مأخوذين من ايش؟ الناس، من ناس ينوسوا. انا غلطت، اذا هذول ما برجعوش لنفس الجذر في اللغة. الناس من ناس ينوس، والانس من انسة، مش من ناسة. اذا بدك ترجع للمعجم، في ناس ينوس وفي انسة يأنس، بشك. اذا مش انس على فكرة. في القرآن الملفت دائما بدون استثناء، إذا قال إنس بقول جن، بس إذا قال ناس بقول جنة، وهي بدها شوية تركيز فيما بعد. كمان مرة، إذا قال إنس شو يقابلها؟ جن أو جان. إذا قال إنس، طبعا باضطراد هذا الكلام، فيش إله ولا شذوذ. إذا قال ولا شذوذ، إذا قال إنس، إنس إنس بقول جن أو جان، بس إذا قال جنة بقول ناس. إذا قال ناس بكل جنة، انتبهنا. ولذلك ناس جذرها غير عن إنس، وكل واحد إلها معنى على فكرة. اليوم بدناش نخوض في هذا. طب هل الجن ممكن يكونوا إنس؟ قصدي لا. طب هل الجن ممكن يكونوا ناس؟ اه مش وقته. شفت كيف بدنا نتخربش صرنا، لانه في حديث صحيح في البخاري وغيره ناس من الجن، ناس من الجن، رجال من الجن في القرآن. هذا موضوع الآن ثاني بنحطه على جنب. طيب إذا في ناس من الجن عبدوه من إنس، الناس اللي من الجن آمنوا والإنس ظلوا على العبادة القديمة. ها طيب مش موضوعنا. ما مرات في ناس بيضلوا ناس، بتلاقي اللي أضل آمن واللي انضل ظلوا، زي الأحزاب اللي كانت ملحدة، في بقت بعض رؤوس الملحدين يا ما قعدوا ناس وأقنعوهم بالإلحاد، بعد ما اقتنعوا بالإلحاد ها الرأس آمن وهذولك ظلهم ماشيين في الطريق. بصيروا ما شفتوش منها. يوسوس في. إذا الإنس توسوس والجن توسوس. الإنس تلقي عفوا. طب الإنس كيف بيوسوسوا الإنس؟ مرات لما يحكي، هل لما يحكي معك كلام الإنس مباشر هذا وسوسة؟ لا، بس لاحظوا إنه الإنس لهم أساليب في الإيحاء، يعني ممكن يقول هذا الكلام وهو عارف إنه رح يلقي في ذهنك معنى ثاني مش مبين في الكلمة نفسها. هو ذكر هذا الكلام بس قصده إشي ثاني، قصده يلقي في داخلك معنى خفي، هذا اسمه وسوسة. ممكن يضربنا بأرجلهن ويسمع صوت الخلخيل، هذه وسوسة مش هيك؟ واللي متعطرة وطالعة برا وبشموا ريحة، هذه وسوسة، لأنها بتلقي بمعاني مش موجودة أصلاً هذه المعاني في الريحة نفسها. يعني لو أخذت الريحة لحالها مش موجود المعنى هذا، بس لأنه ارتبط هذه الريحة بهاي المرقة أعطى إيحاءات تانية، هذه وسوسة. فالإنس ديروا بالكم بيوسوسوا، الإنس بيوسوسوا، ومش بس بيوسوسوا ونفوسهم بتوسوس لهم. هذه من حقائق خلق الله، من حقائق خلق الله للإنس إنه في داخله. وديروا بالكم يبدو إنه إحنا ممكن بنوسوس كمان للجن وإحنا أشطر منهم، لأنه طالما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، بتعلموا منا لعلمكم، لأنه البشر يبدو أقدر على التحليل والاستنباط وتفريخ الأفكار والتفاصيل من الجن، وهذولاك بتلاقيهم منتبهين وشايفين. فيا ما جن خربت بيوتهم من ورانا. مثل ما أنه في منهم آمنوا، كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. اذا في في في الانس بقوده شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. شوف قدم الانس في الشياطين مع انهم مخلوقين قبل. وكذلك جعلنا لكل نبي، يعني شو معنى لكل نبي؟ كل رساله كمان، كل رساله. طب الانبياء ماتوا، ما هي رسالتهم موجوده. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم. إيش يعني بعضهم؟ بعض الإنس لبعض الإنس، وبعض الجن لبعض الجن، وبعض الإنس للجن للإنس، والجن للجن، والجن للإنس. بس إحنا أخطر عليهم عبده. ليش؟ لأنهم هم بوسوسوا لنا وسوسة، لكن إحنا هم بيطلعوا على عالمنا وبأخذوا أفكارنا، ويبدو ما عندهم مش قدرة زينا على فكرة، ما عندناش قدرة على الاستنباط والتحليل والتفريع والتشكيك والتفاصيل، فبيأخذوا منا وبرد يرجعونا. بيأخذوا منا وبرجعوا. برجعوا وسوسة، خصوصا إذا كان ملحد معجب بقائد من قيادات الإلحاد في عصرنا مثلا، جني ملحد، بصير يخربش الجن ويخربش الإنس. أيوة. الآن من الجنة والناس، إذا الوسواس الخناس في الجن وفي في الناس، والناس بوسوسوا. اليوم لما يكتب لك كتاب، يكتب لك كتاب، مش وانت تقرأ بيكون عم بوسوس لك؟ إذا كاتب شر أو بده يوحي شر، كثير من اليوم الفضائيات والتفاصيل. هو ممكن على فكرة يجيب لك يعني تمثيلية معينة وهو مش قاصد الشيء اللي ظاهر لك. يعني مثلا مرة شفت بعض الأفلام الحقيرة عم بتجيب عن هارون الرشيد، كيف بدهم يعطيك انطباع طبعا سلبي عن هارون الرشيد؟ ما هو دير بالك في ناس من هدول اللي بوسوسوا بيكونوا كرهانين الإسلام وتاريخه كمان، بدهم يزوروه. فقال هارون الرشيد راح في الحلقة حج ماشي. طب ما هو عبر التاريخ معروف انه هارون الرشيد حج من بغداد الى مكة ماشيا. طب هذا اللي بيحج من بغداد لمكة ماشيا شو معنات ايمانه؟ خليفة بحج من بغداد لمكة ماشيا اكثر من 1000 كيلو متر في الصحاري، كيف جابوه بحج ماشي في الحلقة في الفيلم؟ كيف جابوه؟ جابوا ناس حاملين سجاد احمر وبيفرشوه قدامه وبيمشي، لما بيمشي بيقيموا اللي ورا وبحطوه قدام، بيقيموا اللي ورا وبحطوه قدام لا يوصل مكة. الله لا يعطيكم أي واحد بيقول أبد ناش تحج. أي واحد بيشوف هالشوفة شوفها ما جابوهاش مباشرة مشان يوحوا لك إنه لا منه ولا من حجه. أي هو موظف لي 1000 واحد يحمله ويقيمه ويحطه مشان حضرته يحج ماشي، بنحملك أظهر أنه تحجش ماشي. بس دخلت، انتبهتوا كيف؟ استطاع يوسوس لك. هذه اليوم فنون بتقنوها بسموها فن غسل الأدمغة. دير بالكم غسل الأدمغة بتكونش مباشرة. فن في اليوم علم خداع الجماهير، غسل الأدمغة مشان توصل الناس لقناعات معينة. مش بتحكي له أنت مباشرة، بتوحي له عبر الصورة، عبر القصة، الفيلم، مسلسل يوسف، تفاصيل طويلة. بصير تلقي بأفكار وسوسة. إذن الجن لهم دور، الإنس لهم دور زي ما هو واضح. لكن انتبهوا هون في قضية مهمة عشان نشوف شو ليش خناس. كأنه بده يقول لنا على فكرة سبحانه وتعالى أنا نزلت لكم الدين تبيانا لكل شيء، كيف تتزوجوا، كيف عالم تربية الأولاد، الحضانة، العلاقات، الجوار، كذا، ميراث، طلاق، تفاصيل كله. هاي الرسالة متضمنة كل شيء. خاتمة هذه الرسالة بترجع لأول يوم مع الإنسان، وسوس لهما، وسوس إليه. ديروا بالكم من الوسوسة، أعطيتكم الضمانات في الرسالة، الآن بدي إياكم تنتبهوا للوسوسة كمان مرة. هاي الرسالة شو نظام الحكم، شو نظام الاقتصاد، ايش يحل في الاقتصاد وايش لا يحل في الزواج، في كذا في كذا في كذا في كذا. لذلك الدين الاسلامي شامل، اعطيتكم اياه قران وسنه. انتبهوا لقضيه هي اساس الانحراف في تاريخ البشريه كله. ايش هي؟ ننتبه الان. إذا لاحظوا هذا من ضمن حكمة إنه سورة الناس في الآخر، لأنه هاي الرسالة، هاي الضمان، أنتوا تمشوا مزبوط. بس بدي تنتبهوا حتى تعرفوا السر ليش البشرية دائما تنحرف، ليش البشرية دائما بتحرف الرسالات، كيف بصير. طب ما هاي الرسالة، انتبهوا لعالم الوسوسة، سواء كان آتيتكم عن طريق الإنس أو عن طريق الجن، داخلي أو خارجي. لأنه النفس إيش؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. طيب شو اللي بصير إذا كانت اللي وسوست لي نفسي أو جن ألقى في ذهني، يعني بس على موجة معينة وهو عارف وعارف الموجة فدخل لي المعنى، او انس وسواس لي بطرق من الطرق اللي كثير اليوم علم غسل الأدمغة وخداع الأمم والتفاصيل كلها موجود موجود. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. طب ليش الله بيجعل لكل نبي عدو؟ أيوة شو فائدتها هاي؟ شو فائدتها؟ إنها فائدة طبعا مش وقته، إنها فائدة. طيب في وسوسة، هذه الوسوسة لاحظوا إذا في قوة فكرة في تربية مستمرة فيش شيء اسمه توقف، الأصل الحركة مستمرة. أي غفلة شوفوا أي غفلة للإنسان الخناس شو بيعمل؟ ما هو وسواس بقدم. أي انتباهة أي انتباهة بيرجع، بس بدك تنتبه إنه مش يعني رجع خلاص، لا ما هو وسواس وكثير الخنس يعني كثير الإقدام ثم التراجع. بمعنى لاحظوا انه انت انتبه يا الانسان، اعطيتك انا رساله بكل تفصيلاتها بكل احكامها تبيانا لكل شيء، بس بدك تنتبه لاي شيء جواك جايك من داخلك او جايك من خارجك اللي هي عالم المعاني والاقوال اللي بتجدها في نفسك تستطيعش تميز هي منك ولا من غيرك. كيف لما اجا قالت امراه العزيز لما قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وأنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لأن النفس برضو ممكن تؤمر هي وتوسوس بالسوء، النفس نفسها كوننا في عندنا إحنا وسوسة قصدي مبنيين وفق فطرة معينة. الوسوسة لها خطر، الخطر التالي إنه المعاني اللي في داخلك بغض النظر من أين جت اللي لن تتوقف إلا هجوم ورجوع مكرر مفر شيك هجوم ورجوع سواء كان من داخل نفسك أو من خارجها. المعاني هاي اللي في داخلك إذا أنت انسقت لها، على فكرة إذا أنت انسقت لها وما عالجتها بتصير تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر حتى تستحكم. انتبهنا الخطورة، تبدأ المعاني صغيرة، الأفكار اللي بتيجي أفكار ممكن تيجي تطرق على أبواب الشهوة، أفكار تانية تطرق على أبواب الشك، شك في قضية معينة بتكون بسيطة صغيرة فكرة بسيطة منين أجتني من داخلي من فايلاتي أنا ولا من برا ولا ولا ولا ما أوحالي به الكاتب الفلاني ولا ما سمعته أنا في برنامج ولا شفت في حلقة فطرح في ذهني قضية ثانية. هذه الأفكار اللي بتبدأ صغيرة في الداخل على فكرة مش ممكن تنوجدوا في أي واقع ما يكونش هذه الأفكار موجودة، دائما في وسواس وخناس وسواس وخناس. إذا هذه الأفكار أخذت معها طربت لها وعجبت فيها بصير تكبر تكبر الأوهام تنضاف إلها أوهام أخرى تورطنا أكثر تورطنا أكثر. وهذا ممكن يفسر ليش بعض الناس بنحرفوا عقائديا مثلا دون غيرهم، في إذا سر جوانا نحن سر جوانا نحن. ليش في ناس بتقبلوا الإيحاءات وناس لا، يعني ناس محصنين ناس لا. الدين في رسالته لما أجى أعطاك الرسالة حصنك من هذه الأفكار، بمعنى انه افكار غالبا الوسوسه اللي بيمارسها ابليس او بيمارسوها الناس عند الناس اللي ايمانهم قوي. شو معنات ايمانهم قوي؟ على فكره عندهم قناعات وعندهم سلوك ايجابي، عندهم قناعات وسلوك ايجابي، غالبا هذول لا يؤثر فيهم الوسوسه، يعني مهما هاجم الموسوس على طول بيرجع. ليش بيرجع؟ الفكره ما يعني حتى لو وسوست النفس على طول بنضب الفايل عند مين؟ عند الناس اللي إيمانهم حقيقي. شو يعني إيمانهم حقيقي؟ أولا عنده قناعات كاملة، كيف بدهم يوسوسوا له في باب القناعات؟ بتطرح الفكرة. لذلك الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له أحيانا بخطر على بال الواحد فينا فكرة يود أن يلقى في النار ولا يتكلم فيها، شو قال لهم؟ هذا هو الإيمان، شوف مكروهة. شو معنات إنه يود أن يلقى في النار ولا يتفوى فيها؟ يعني تطرح أفكار مبغوضة. طب ليش مبغوضة عندي؟ معناتها الفكرة لما أجت وجدت إيش؟ نفس تبغضها، فعلى طول الفكرة مالها؟ تخنس. شو يعني تخنس؟ تتراجع. شو يعني تتراجع؟ ببعد، ما بكون لهاش أثر، بكون لهاش أثر. فلحظة، فالإنسان اللي بيكون بفهم أحسن صار عنده حصانة. حصانة من إيش؟ يعني لو قعد بالله يشوف حلقات وراها ناس أذكياء مشان يلمحوا بأفكار، يعني على طول هالفكرة الصغيرة بتدخل عنده، شو بتلاقي جوا؟ على طول بتخنس، لأنه في عندك قوة فكرة. بعدين إذا في عندك سلوك، يعني الناس المتدربين على الصيام، ومش بس صيام الفروض ومع النوافل، مش بس الصلوات الفروض مع النوافل وقيام ليل وتفاصيل، هذا صار عنده سلوك إيجابي وملتزم. لا حرام، الحرام بهدم، ما هو والفروض تبني. هذا مهما عرضت له وساوس، شو بتصير في النهاية هذه الوساوس؟ تخنس. إذن هي بتخنس وين هذه؟ أصلا هو وسواس، وفهمنا. بس خلناس عند مين؟ عند الناس الحقيقيين اللي هم إيش؟ مؤمنين. بحيث إنه هذه الأفكار والوسواس شو حقيقتها؟ ترتد على طول. لأنه شو معنات الخنس؟ التراجع والتأخر. تدخل الفكرة بتخنس، بتنبثق من داخل النفس، على طول بتخنس. طب لاحظوا، انتبهنا انه ليش جت سورة الناس في اخر شيء؟ ليش في اخر شيء؟ لانه هذا هو الدين اللي بيبني الانسان. وانت شو مهمتك؟ تتنبه لاهم سبب من اسباب انحراف البشر، افكار صغيرة تبدو جوا لن تتوقف، هذه الافكار لن تتوقف انها تهاجمك، ولكن دير بالك هي ايضا خناسة. شو يعني خناسة؟ تتراجع. وين انت؟ اذا الشكوك العقائدية، لحظة، الشهوات في موضوع الشك، قلنا الحسد، الرياء، لحظة، الرياء، العجب بالنفس، التفاصيل كلها هاي بتبدأ كيف؟ تبدأ صغيرة، بقبلها تكبر لأنها مستمرة. لكن إذا كانت مثلا في موضوع الرياء في قلب إنسان مؤمن ومدرك الحقيقة الآخرة والدنيا وبكره الشرك وبكره الرياء، تدخل وبتخنس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.